قد أسرف هذا، أسرف كثيرا كثيرا، ونسي الله ونسي قدرة الله. وقد جاءني في الكويت منشور طبعته وزارة إعلامه، من أعجب ما رأيت في حياتي والذي نفسي بيده، صورته صورة حاكم العراق، وعن يمينه العلم العراقي وعن شماله العلم العراقي، وكاتب تحت الصورة: إن شمسي التي أشرقت على العراق لم تشرق شمس مثلها، لذا أستحق هذه الأسماء. 99 اسم، اسم صدام الخالدة، بعدد أسماء الله الحسنى جعلها في مربعات سداسية، 99 اسم، الاسم الأعظم صدام، وتحتها الأسماء، منها المنزل للنصر، وآخر اسم حرصت على حفظه رب الأسرة العراقية. وصنع لنفسه تمثالا عجيبا، قاس المآذن فرأى أن أطول مئذنة 50 متر، فأمر بصناعة تمثال طوله 60 متر له، ووزع تماثيله حتى في المساجد. إذا دخلت تجد نصف تمثال أمامك، صنم الظالم في كل اتجاه، أينما سرنا نراه، في المساجد، في المعابد، في المقاهي، في الملاهي، في الوزارات وفي الحارات والأسواق والتلفاز والمسرح، وفي ظاهر جدران المصحات، وفي داخل دورات المياه، أينما سرنا نراه. صنم الظالم في كل اتجاه، باسم في بلد يبكي من القهر بكاه، مشرق في بلد تله الليالي في ضحاه، ناعم في بلد حتى بلاياه بأنواع البلايا مبتلاه، صادح في بلد معتقل الصوت ومنزوع الشفاه، سالم في بلد يعدم فيه الناس بالآلاف يوميا بدعوى الاشتباه. صنم الظالم في كل اتجاه، في كل اتجاه، نعمة منه علينا، إذ نرى حين نراه أنه لما يزل حيا وما زلنا على قيد الحياة. إنني أناشد هذا الشعب الذي ضرب بعضه ببعض، دفع أبناء الأكراد فهجموا على الكويت، جنود أطفال في 16 من أعمارهم، يظل ماسك البندقية إلى منتصف الليل ثم ينام عليها. فيا أيها الجنود في الكويت، يا جنود العراق في الكويت، اتقوا الله، تذكروا يوما عظيما تعرضون فيه على الله لا ينفعكم فيه أحد. أين نخوتكم؟ أين الأبطال فيكم؟ ذهبت دماء أهليكم 8 سنوات هدرا، حروب طاحنة ما ترك بيتا فيكم إلا أقام فيه مأتما، ثم وهو على سريره يتنازل لحكومة إيران ويرضى بمعاهدة الجزائر ويتبادل معهم الأسرى ويحول 70,000 على حدود الديار المقدسة. اثاروا لدمائكم التي اهدرت 8 سنوات، 8 سنوات، ما هذا؟ وأما ما فعل في الداخل فهي أمور عجيبة. نصف مليون عراقي نفاهم عام 79 يعيشون في لندن مع مليون مهاجر قبل ذلك، أحرار أبرار يصلون أعلى الشهادات وأعلى المؤهلات. أحدهم يستأذن لما ماتت أمه، يستأذن في حضور جنازتها ودفنها، قالوا نعم نأذن لك وأحضر معك من يشيع جنازتك. المصريون الذين حفظوا جبهته الداخلية، الفلاحون الملاحون الصانعون الناسجون الزارعون، لما عاد من الحرب بدل أن يكافئهم أرسلهم توابيت إلى مصر تحملهم الطائرات والباخرات. ومن أقواله: القرآن تراث أدبي يمثل مرحلة حضارية سابقة، لا دور للدين في حياة الشعوب. وتعاون مع عبد الكريم قاسم مع أنه عدوه على القضاء على الصحوة الإسلامية والدعاة في بلده. أعدم نصف أعضاء مجلس قيادة الثورة في يوم واحد وهو يشرب السيجار. ترك البسملة في الوزارات والدوائر وأمرهم أن يفتتحوا محاضرهم ومحاضراتهم وأقوالهم ومحرراتهم بأقواله وأسمائه الخالدة. ابتسم وزير التخطيط في حضرته يوما ابتسامة صغيرة لم يلمحها أحد، لكنه رآها فأرسل أحد جلاوزته عليه فاختطفه وجلده شهرين كاملين في قبو، ثم بعد ذلك أطلق سراحه. قال: يا وزير التخطيط وينك؟ ما شفناك. قال: فلان حبسني شهرين يجلدني. قال: هذا عكروت راح نعاقبه. فراح ومسك هذا العسكري وعلى رتبته ونقله هو وأهله في حياة دائمة مقيمة في جنيف يتمتع بأموال الدولة. يفتعل الأزمات في كل مكان ليؤمن بقاءه في الدولة، ومنها هذه الأزمات التي حدثت. هذا استعراض بسيط جدا عن هذا التاريخ العجيب. وإذا أردنا أن يكشف الله الهم ويدفع الغم فعلينا باللجوء إلى الله والاصطلاح مع الله. عصينا كثيرا، لهونا كثيرا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سبحان الله. فيا أحبابنا الكرام، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين، وأن يرينا في كل ظالم عجائب قدرته، وأن ينتقم لدماء الأبرياء وأشلاء الأطفال وبكاء النساء. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. نعود أيها الأحباب الكرام إلى مسلسل الإجرام، فهذه قصة لأحد رجالات العراق الذين تعرضوا لأذاه. حردان التكريتي الذي فر خارج العراق وهو فريق ركن طيار، طلب زوجته أن تسافر وكانت حامل معها أطفالها، أوقفوها في المطار وقالوا لها: هل طعمتي ضد الكوليرا؟ قالت لا. قالوا ما تسافرين لما نطمح الطعمين. فطعموها وركبت الطائرة، وفي طريقها إلى زوجها تلبطت في الطائرة وماتت. وبعد التحليل وإذا بهم يجدون أنها حقنت بمادة سامة. حردان هذا كتب مذكرات، من أعجب ما جاء في هذه المذكرات معاهدة مع اليهود في عدم ضربهم. يقول حردان في مذكراته: إن البعث هو أول من تآخى مع اليهود المغتصبين، فيقول في صفحة 40: فقد اتفقنا مع إسرائيل بعد شهر من انقلاب تموز، وبالضبط في 29 آب عام 68، على عدم شن أي هجوم على جيشنا أو على العراق في مقابل عدم اشتراك الجيش في أي عملية ضد إسرائيل، أو حتى في صد أي هجوم على الأردن، وفي مقابل السماح لليهود العراقيين بالهجرة إلى إسرائيل عن طريق قبرص. هذا الاتفاق الذي تم بيننا وبين إسرائيل عن طريق عفلق واللورد سيف عميد، اللورد سيف عميد الصهيونية في لندن، في مدينة في، فلم تشن إسرائيل أي هجوم بعده على جيشنا، ولم يشترك هذا الجيش في أي عمليات ضد إسرائيل، كما أعطى الرئيس البكر بيان رسمي كافة حقوق المواطنة للجالية اليهودية بما في ذلك حق الهجرة إلى الخارج، خارج العراق أي إلى إسرائيل. هذه صفحة 40 من مذكرات حرزان التكليف. ثم بعد ذلك أيها الأحباب أنقل لكم مشاهداتي وسماعي لما حدث في الكويت. قبل الهجوم بشهر زارني عند البيت رجل من العراق، قال: أنا جئت أزورك وأتعرف عليك ومعي هدية، خذها وافتحها عند أولادك. فقلت: مشكور، أنا أخطب بدون هدايا، هديتي من الله، خذها ما أخذها. فرجع بها، فأوجست في نفسي وأحسست، لأن هذا الحدث حدث لي لأول مرة، فعشت في حذر. وجاء الحج فذهبت إلى الحج، وعدت من الحج، ثم قال لي الأهل: نريد أن نأخذ عمرة ثم نذهب كعادتنا إلى مصايف أبها العامرة حفظها الله. فأخذت العمرة ثم ذهبت إلى أبها، وبعد وصولي بيومين تم اجتياح الكويت. يعني وصلت أبها يوم الثلاث، ارتحنا يوم الأربعاء، يوم الخميس في الليل وأنا أنقل ابني إلى المستشفى للعلاج، طفل صغير، يقول لي الدكتور في المستشفى: لقد اجتاحت الدبابات العراقية الكويت. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقطعت الرحلة وأهلي، وكان معي أهلي وأولادي وكل أقاربي وأرحامي، سيارتان كبيرتان بفضل الله أنجانا الله من بين يديه، نحمده على ذلك. وعدت إلى مكة أنظم شؤون المسلمين، وقام أحد المحسنين يرفض أن أذكر اسمه، جزاه الله عنا وعن الإسلام كل خير، فتح بيوته وعماراته وأرصدته، وقال عبارة: أنا تحت أمرك، قل وأنفذ، وهو في مقام الوالد وأنا في مقام الولد. فأسأل الله سبحانه أن يرفع ذكره بهذا التواضع وما بذل. وبعد يوم أو يومين نهضت الحكومة السعودية، ونهض الشعب جزاهم الله عن أهل الكويت خير الجزاء. وسبب التأخر في هذا النهوض يوم أو يومين لأن الحدث لا يصدق ولم يخطر ببال أحد، وأنا عندما سمعته من الدكتور في أبها ما صدقته، فرحت بالشارع أسأل الناس: سمعت إذاعة لندن؟ قالت كذا، قالوا: نعم سمعنا. فبعد اثنين ثلاثة أربعة تيقنت من الخبر، لأننا كنا نسمع أن هناك مؤتمر وأنه لن يضرب وأن قواته على بعد 70 كيلو من حدود الكويت وأن المشاكل تنحل بمثل هذه القنوات السياسية، ثم نراه قد بيت النية، هجمت الدبابات في يوم الخميس الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبينما الناس نيام في هدأة الليل وإذا بهم يسمعون المجنزرات والقصف الذي لا يكاد ينقطع، وهم ما تعودوا على سماع الحرب، وإذا الأرض من تحتهم تهتز، وإذا البيوت تهتز، وإذا النيران تشتعل في كل مكان، دك المخافر ودك المراكز، وسيطروا على البلد في كل نواحيها، وفزع الناس يجرون هنا وهناك، وكانت أول المدن التي اصطكت بها الدبابات هي مدن البادية ومدن النفط لأنها تكون على الأطراف، ففزع أهلها، تخطفوا بناتهم وفروا في سياراتهم ناجين بأعراضهم، خلفوا خلفهم كل شيء، فكثر السلب وكثر النهب وعمت الفوضى في كل مكان، ولم يبق شيء ينتفع به في الأسواق إلا سرق، وفر الناس بدينهم وبأعراضهم. وقد شاهدنا من المشاهد التي تدمع العين وتدمي القلب أسرا في سياراتها غارسة في الرمال وميتة من الظمأ، سوبر كامل فيه 18 نفس ما بين طفل وامرأة في الرمال وكلهم ميتين في السيارة. وشاهدت من الأمور العجيبة وأنا منحدر من الرياض متجه إلى المجمعة عائلة في سيارة كابريس بيضة مملوءة بالأطفال، طفلين يحملون مطارتين في الشارع ما عندهم ماي يكاد يموتون من الظمأ، واستدرنا وعدنا وسألنا الوالد ما لكم، قال ما عندنا ماي ولا عندي ريال سعودي أشتري، حتى ما يفكر أن يذهب إلى أي مطعم يقول عطني ماي، ما يمنعون الناس بل أي محل وأي دكان، لكن هول المصيبة ربط أن الماء بالمال، مال غير موجود، ماء غير موجود، إذا يموتوا بس جالسين ينتظرون الموت. فأخذنا منهم وذهبنا إلى دكان وعبأنا لهم الماء، ولما أردنا أن نحاسب وإذا أخ سعودي جزاه الله خير مر، فكأنه لمح المشهد فألقى 100 ريال وهرب حتى لا يعرفه أحد، فلما أردنا أن ندفع قال لا دفع من قبل، أخ سعودي دفع وراح. فلما عدنا إلى السيارة فوجئنا بحقيقة مرعبة، وجدنا أن الأب مشلول شلل نصفي، وأن أهله شالوه وحطوه ورا السيارة، وبناته يسوقون عنه برجليهم وهو ماسك سكة، عبر بهم في الصحراء في الليل في الظلام وعيونه حمر من الرعب والسهر، والبنات يساعدونه برجليهم وهو ماسك السيارة. وين رايح؟ قال رايح بريدة. سبحان الله. وفر النساء بلا محارم، تخطف الأزواج من العسكر والقادة والضباط وذهب بهم رهائن في بلده، فانتظر أزواجهن فلم يعد الزوج إلى بيته، فركبت سيارتها وفرت بأبنائها مع موكب النازحين في الصحراء. وكيف تقود المرأة سيارتها في طريق وعر رملي فيه من النفوذ وهي لا تعرف قيادة السيارة على الأسفلت؟ فقام أهل النخوة من شباب السعودية وحرس الحدود جزاهم الله خيرا، وعبروا بسياراتهم الجيب وغيرها ينقذن الأعراض ويحفظن ماء الوجه، وتساقطت الأجنة من الأرحام من التعب والخوف، ورأينا أمهات تفتح باب السيارة وهي في عملية إجهاض وتسقط ويسقط جنينها معها. أهذا إسلام؟ هذا ينادي بالجهاد؟ وآخر خبر نقل الخمور بجوار المساجد في الكويت، الخمور التي صنعت في العراق. أي إسلام هذا؟ أمثل هذا يؤيد؟ نداء هنا من على هذا المنبر إلى جميع إخواننا من قادة الحركات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى وجه الأخص في السودان، في الجزائر، في الأردن، في تونس، في فلسطين، في اليمن، أقول لهم الله الله في إخوانكم، الله الله في أعراضكم، إن لكم في الكويت دعوة، وإن لكم في الكويت إخوة، وإن لكم في الكويت أعراض قد سلبت وهتكت، ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصدايا ليتمي، لامست أسماءنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. جددوا البيانات، جددوا البيانات، صححوا البيانات، صححوا الأفكار، لا تشتركوا بدماء الأبرياء، فقد أسرف في القتل وقد أسرف في الهتك. الله الله بنصرة إخوانكم في الكويت. واعلموا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن الحرمين بأمان، الكعبة بأمان، والمسجد النبوي في أمان، أصلي بهما، يطوف بهما الطائفون، يشد الرحال إلى المسجد النبوي، يطاف حول المسجد الحرام، لا تخافوا عليهما، الله يحفظهما، ملائكته على أبوابهما. وإن الجيش الأمريكي على بعد 1500 كيلومتر، والذي جعله يدخل إلى هذه الجزيرة هو هذا القتل وذلك السفك وذلك الهتك وتلك الجرائم وتلك السرقات، تجعل الحليم حيران لا يستطيع أن يقدر ولا يفكر. فيا أحبابنا الكرام، اطمئنوا على الحرمين الشريفين، اطمئنوا ولا تخافوا، واحذروا كل الحذر أن تأتوا يوم القيامة فتكونوا ببيان أو كلمة أو تصريح تشاركون من يتوضأ بالدماء ويتمضمض بها صباح نهار. أحبابنا الكرام في كل مكان، أدعو الله أن يكشف الهم ويدفع الغم. أحبابنا الكرام في كل مكان، يا من تسمعون وتشاهدون، إني داع فأمنوا، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء، يا عزيز يا رحيم يا قوي يا متين يا مغيث يا ذا الانتقام، يا رب السماوات الأرض وما أظلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، أعز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا تهلكنا بما يفعل المبطلون، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رحماك رحماك بالأطفال الرضع والعجائز الركع، رحماك رحماك بالنساء الأيامى والأطفال اليتامى، رحماك رحماك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندفع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب العلمانية، مزق شملهم وشتت أمرهم، جمد الدماء في عروقهم ومزقهم في الأرض كأيدي سبأ، وأخرجهم كالمجانين يتلاعب بهم الصبيان. آمنا في أوطاننا، آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وخفف لوعاتنا. أي اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ورحمتك التي نصرت بها محمد صلى الله عليه وسلم، أن تنصر جندك وأولياءك المجاهدين الذين يقاومون المعتدين داخل الكويت وخارج الكويت. اللهم حبب إلى المرابطين في الكويت الرباط، اللهم كثر سوادهم وثبت قلوبهم وثبت أقدامهم وشد على نصرهم، وأنزل عليهم نصرا كنصر بدر. اللهم أهب رياح النصر عليهم، اللهم احصي أعداءنا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انت ملاذنا ومعادنا ونصيرنا وظهيرنا وحسبنا ومولانا. نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغثنا يا مغيث. اللهم اغثنا يا مغيث. اللهم اغثنا يا مغيث. اللهم اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع الطغاة بما شئت. اللهم ادفعهم بما شئت. اللهم ادفعهم يا ولي الصالحين. اللهم ادفعهم يا ولي الصالحين. اللهم من اراد بنا والمسلمين وهذه الديار بسوء فاشغله في نفسه. ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. احرسنا بعينك التي لا تنام. واحفظنا بركنك الذي لا يرام. وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وانت رجاؤنا يا ارحم الراحمين. ان زرع الباطل قد نما وبلغ حصاده. فقيض يدا من الحق حاصده. تستأصل جذوره وتقتلع شروره. اللهم اكفنا شرهم وادفع ضرهم وادفع حربهم واطفئ نارهم. انك على ذلك قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابة. وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. بالله لفظك هذا سال من عسل. أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة؟ لا فض فوك ولا عاش شانئوك. وحفظك الله وحفظ من وراك. وردك سعيدا داعية على منبر الأقصى. تقول كلمة الحق وتهدي إلى سواء السبيل. سؤالان اثنان يعرض على فضيلة الشيخ نظرا لضيق الوقت. وقبل السؤالين ثلاث تنبيهات. الأول: محاضرة لفضيلة الشيخ الداعية سعيد بن مسفر القحطاني غدا في مسجد الذياب بحي السلي عن أحداث الكويت. الثاني: سوف يقنت بنا الإمام في صلاة العشاء إن شاء الله، وهي سنته عليه الصلاة والسلام في النوازل، وقد أفتى بها بعض العلماء الفضلاء. الثالث: الشيخ أحمد القطان على أبواب السفر، وهو يهديكم سلامه وحبه ويعتذر من معانقتكم بعد الصلاة. السؤال الأول: يا فضيلة الشيخ، نريد أن تخبرنا بمعتقد هذا المجرم وزمرته، وهل لهم أتباع في البلاد العربية والإسلامية؟ أما عقيدته فبعثي علماني عفلقي. وميشيل عفلق كما تعلمون أن قام البابا في الفاتيكان ولبسه أعلى وسام، وقال: يا أستاذ ميشيل، لقد خدمت المسيحية كما يقول، أي النصرانية والصليب، ما لم تخدمه جميع مؤتمرات التبشير قاطبة. وهم على دينه ومذهبه، لا دين لهم، يشربون الخمور ويفطرون في رمضان ويسفكون الدم الحرام، حتى الكلمات الإسلامية يحاربونها في مناهجهم لبغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. قرأت في المنهج الديني خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كاتبين: سافر محمد من مكة إلى يثرب. الله أكبر، حتى الكلمة لا يستطيعون أن يطيقوا كلمة هاجر، لأن الهجرة لها معنى شرعي وتؤثر في القلوب وتاريخ جهادي عظيم. سافر كما يسافر ميشيل أفلق وكما يسافر أي مجرم. سافر محمد من مكة ليس إلى المدينة المنورة لأن اسم له مدلول إسلامي إلى يثرب. نفس كلمة المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم. فلهذا لا نغتر بالشعارات الإسلامية أو النداءات الإسلامية، إنما هي مساجد ضرار حكمها حكم مسجد الضرار الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقه وأمر بهدمه وتحريقه. السؤال الثاني: هل للشيخ أحمد القطان أن يوجه كلمة للنساء؟ أخواتي المسلمات وعلى وجه الخصوص الكويتيات، غطاء الوجه واجب وفريضة، وعلى كل أخت أن تنزل النصر من الله بحجابها، فكل وجه مكشوف يؤخر النصر لأنه يغضب الله. فطاعة الله ومرضاة الله هي التي تنصر. ماذا قال الله في نصر المسلمين في حمراء الأسد؟ لم يكن معهم صواريخ ولا عابرات، كلهم جرحى إلا القليل بعد أحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج أحد غيره لتكون عبرة على مدى التاريخ. عطاؤها مطلق البشر، مطلق المكان، مطلق الزمان، والقرآن يسجل هذا. ماذا اتبعوا؟ أبو سفيان يأتيه رجل من الأعراب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذله، قال: لقد خرج إليك محمد بكل الأوس والخزرج يتلمظون بسيوفهم على لقائك، أنصحك أن تولي الأدبار. قال: إذا ذهبت إليهم فأخبرهم وخوفهم حتى أتمكن من الهروب. وعاد نصره في أحد هزيمة بإذن الله رب العالمين. وأعلن النبي على رؤوس الأشهاد تحديه لأبي سفيان وجيشه في حمراء الأسد، وليعد إلى المعركة إن كان في جيشه رجوله. وظل ينتظر وجاءهم من يخوفهم: عاد إليكم بجموعه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا ماذا؟ رضوان الله. فيا أختي اتبعي رضوان الله الذي ينزل نصر الله بحجاب وجهك. فالذي يريد النصر كنصر حمراء الأسد يتبع رضوان الله. أين موقع رضوان الله؟ يفعله بالحكم والقدر الشرعي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويا أختي السعودية اعلمي أن التآمر عليك بالدرجة الأولى، إنك الآن محضن للصحوة والجيل المسلم، ولم يبق أحد الآن في الدنيا إلا وينظر إلى حجابك. المكاسب التي حققناها بالحجاب لا نريد أن نتنازل عنها ولو سنتي واحد، ولو ملي واحد، مجرد التنازل عن أقل القليل التنازل عن الكثير. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر، ركون إلى شيء قليل وهو أقل القليل عقابه، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي من العذاب. فاحذري من عذاب الله. كيف تقابلون رسول الله عند حوضه في المحشر والناس ظمأ تمدين يدك لتأخذي شربة هنيئة وأنت لا تغطين وجهك مثل أمهات المؤمنين؟ ألا تريدين أن تدخلي في الركب المستور؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف ذلك أزكى لهن. الله أكبر. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإلا فالأذى يطاردك أينما كنت. وهذا ملحوظ ومشهود، والله ما يتجرأ سفيه على امرأة متحجبة حجابها الكامل، هذا شيء شاهدناه وعرفناه، بل يستحي لأنها تفرض الاستحياء عليه. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، السين هذه سين الطلب، هي تستحي وتفرض الحياء على الآخرين بحجابها. فالستر الستر، وقضية الحجاب في لندن، وقضية الحجاب في فرنسا، وقضية الحجاب في كل مكان، أنت المقصودة فيه، أنت المقصودة فيه. أيها الأخوة المسلمون، الأستاذ الأديب المفكر سعيد بن زعير سوف يحدثكم بعد صلاة العشاء عن الحزب الحاكم في العراق دقائق معدودة نظرا لضيق وقت على الناس. باسمكم جميعا وباسمي أبناء هذا الشعب المعطاء نشكر الداعية الشيخ أحمد القطان، ونسأل الله أن يثيبه على ما فعل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لا أريد أن أطيل بعدما سمعنا الكثير، ولكن الأمانة التي أوجبها الله علينا تقتضي وقفات قليلة. أمة القرآن، أمة اقرأ، إنه ليحزن في النفوس أن يتردد هذا السؤال: ما عقيدة حزب البعث؟ والله إنه ليحزنني كثيرا أن أسمع هذا السؤال، لما يوحي به من الدلالات الخطيرة التي تتهم مناهج الأمة في تعليمها وفي إعلامها. إن حزب البعث ليس موضة لعام 1411، وليس موضة 90، ولكنه يعيش في هذه الأمة منذ سنة 1356 هجرية. ومع ذلك طلبة العلم والمتعلمين والمثقفين وخريجي الجامعات يسألون بعد الأحداث: ما عقيدة حزب البعث؟ سؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا. لماذا هذا التعتيم الإعلامي والتجهيل المنهجي بحقائق الأحزاب والحكومات القائمة في العالم الإسلامي؟ سمعتم قبل قليل الأحزان المفجعة التي فعلها حزب البعث بالمسلمين الأكراد. أين أخبارنا التي نتناقلها؟ ألم تعلم بذلك؟ إنها وقفة وجهها للمسؤولين. إن مناهج الإعلام والتعليم تجهل الأمة وتخرج جهلة، وهؤلاء الجهلة الذين يتخرجون من الجامعات هم المسؤولون فيما بعد، وهم الموظفون، وهم المعلمون، وهم المستشارون. فإذا كانوا بهذا المستوى من الجهل، فماذا ننتظر للأمة؟ قبل قليل تحدث الشيخ أحمد جزاه الله خيرا عن التوبة، وطالب الكويتيين بالدرجة الأولى بأن يتوبوا إلى الله، لأنه ما من مصيبة تقع إلا بذنب، ولن ترفع إلا بتوبة. وهذه التوبة من ماذا؟ من المعاصي التي أتت بالعقوبة. إن المعاصي التي أتت بالعقوبة ليست السفور فقط، وليست التبرج، وليست الزنا، وليست سماع الأغاني، وأكبر من ذلك من المعاصي أن يتولى أهل البعث ومذاهب علمانية الاستشارات التي توجه الأمة. إنها الخيانة. أحد أساتذة العلمانية الكبار هو مستشار الشيخ جابر في الكويت، أكبر إعلامي في العالم العربي، أكبر علماني في العالم العربي، مستشار أمير الكويت. ماذا ننتظر عندما يكون فؤاد زكريا المنظر الأول للعلمانية في العالم العربي مستشارا لنا؟ ننتظر الفساد الذي عم وطم، وننتظر العقوبة من الله سبحانه وتعالى. إن التوبة الواجبة لا تنصب على المعاصي الظاهرة ولا على شرب الخمور وسماع الأغاني فقط، إن التوبة رجوع إلى الله بتصحيح المنهج والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. التوبة الشاملة لكل حرب مع الله، المحاربة المعلنة في الحكم بغير ما أنزل الله، في مجال التشريع وفي مجال السياسة وفي مجال التعليم وفي مجال الإعلام. إن تلكم المناهج هي التي تصنع الأمة وهي التي تخرج الأجيال. فإذا تخرجت أجيال هزيلة جاهلة لا علم عندها، فماذا ننتظر منها؟ الجهل الشديد المهلك الذي يحزننا هو هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويقول تعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هاتين الآيتين عقد لهما ابن القيم فصلا في الفوائد، حدد منهم أن الهدف من العلم بيان طريق المؤمنين وطريق الضالين، سبيل المؤمنين وسبيل الهالكين. وهذه الآيات عندما نقول إن آيات القرآن باقية إلى قيام الساعة تتنزل على كل حال. عندما أتى البعث ينبغي أن نعرف سبيل المجرمين، وسبيل المجرمين هنا أن نعرف ما هو حزب البعث. حزب البعث الذي أتعب المسلمين اليوم، يقول الكثير من المحللين، ونأسف لهذه التحليلات التي تغطي وسائل إعلام المسلمين، يقولون إن صدام مجنون متهور أرعن، وهذا كله تضليل، ليس بمجنون ولا بأرعن ولا بمتهور، ولكنه يطبق المنهج الذي رسم له، يطبق تمام التطبيق المناهج الحقيقية لحزب البعث. إن حزب البعث حزب ثوري يقوم على الثورية، وبالدرجة الأولى لكل النظم الرجعية التي هي ملتزمة بالإسلام. فدخوله في الكويت ليس خطأ، وإن الذين يروجون لهذه المقولة بأن صدام أخطأ أو بأنه تهور أو بأنه مجنون، هؤلاء يريدون أن ننخدع، بل هو يطبق المنهج الذي ينبغي أن يطبق في قرارة نفوس البعثيين. البعثيون قوميون، البعثيون علمانيون، البعثيون لا يقبلون من التراث الإسلامي شيئا. البعثيون يريدون أن يحيوا القومية العربية بعيدا عن الدين، وهذا هو الذي يعمل به. ومنذ أن احتل اليهود فلسطين في عام 1947 ميلادي، وكل المناهج والتوجيهات العلمية والإعلامية والإبداع والإنتاج الأدبي في العالم العربي والعالم الإسلامي متأثر بمناهج القوميات العربية. والأدباء الآن الذين في الساحة، الأدباء والمفكرون أساتذتهم هم تلاميذ القومية العربية والعلمانية العربية، وبلاد المسلمين قاطبة مليئة منهم، وهم المستشارون وهم المقربون وهم الذين ينظمون مناهج التعليم ومناهج الإعلام. فهل نعي معنى التوبة؟ نصحح مناهجنا؟ نراجع ما نحن عليه؟ أم أننا نتوب فقط من شرب الخمر ومن سماع الأغاني، وهي جرائم يستحق الناس العقوبة عليها ولكنهم مرتكبون أكبر منها؟ لا مقارنة بين الأغاني والخمور وبين الحرب مع الله والحكم بغير ما أنزل الله. التأثيم الإعلامي الذي يغطي أذهان المسلمين ويجهلهم. طلبة علم خريج كليات يسألون ما حزب البعث الآن؟ لماذا؟ لماذا لا يلزم المنهج في كل البلاد الإسلامية بتدريس أبناء المسلمين المناهج التي في الساحة، في ساحة المسلمين، المناهج التي تعلمهم، السياسات التي تحكمهم؟ لماذا وجد بين المسلمين اليوم في البلدان التي ذكرها أخي أحمد قبل قليل الذين يؤيدون صدام وهم جماعات إسلامية؟ لماذا؟ لأنهم لا يعرفون ما حزب البعث، لأنهم لا يعرفون ما أهداف حزب البعث. وإلا لا يمكن أن مسلما يعلم أن حزب البعث يحارب الدين ويفرض أن يكون منهجه علمانيا، لا يمكن أن يؤيده. وحصل التأييد من طلبة علم، ولكن طلبة علم أخذوا جزءا من العلم. والسبب في هذا أن في كل البلاد الإسلامية الشباب في المرحلة الثانوية وفي المرحلة الجامعية لا يقتربون عندما يكون الحديث عن السياسة، يقول ابعد عن السياسة، لا تقرب من السياسة. ما هي السياسة؟ سحر. السياسة حزب البعث والقومية والعلمانية والأحزاب التي تحكم المسلمين. إذا لم نتعلمها نتركها حتى تجتاح البلاد. إنه ينبغي أن يعرف أبناء المسلمين في كل البلاد الإسلامية ما النظم السياسية التي تحكم في العالم الإسلامي، ما الأهداف التي ترمي إليها. عاشت الناصرية ردحا من الزمن والكثير من الخريجين لا يعرفونها. جاء البعث والكثير من الخريجين لا يعرفونه. العلمانية تعيش في صحف المسلمين وفي وسائل إعلامهم، والشباب والرجال لا يعرفون ما هي. ننتظر حتى تجتاح؟ إن الاجتياح الذي حصل في الكويت هو تطبيق حرفي لأهداف القومية العربية والثورية العربية والبعث الاشتراكي العربي. يا مسلمون، إن التوبة رجوع إلى الله، رجوع إلى الله بأن تكون المناهج مأخوذة من شرع الله. إن تفريغ المفردات والمعاني من دلالاتها لا يغير من الأمر شيئا. عندما نقول إن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله والالتزام بالقرآن والسنة، ونترك مناهج العلمانية تحكم الإعلام، ومناهج العلمانية تحكم التعليم، ومناهج العلمانية تطبق في كثير من النظم، هل يقال إن هذا هو التطبيق المنهجي؟ ليست هذه الرجعة وليست هذه التوبة. لنتقي الله، لنعود إلى الله، لنصلح أحوالنا مع الله. فما النصر إلا من عند الله، وما العقوبة التي تجتاح إلا عقابا من الله. يقول شاعر البعث: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذه على بوابة حزب البعث في العراق: آمنت بالبعث ربا لا شريك له. هؤلاء يدعون إلى الجهاد. ما الذي حدث في الكويت بعد أن غمت؟ صدر البيان من مجلس قيادة الثورة بأن الكويت عادت إلى أصلها في العراق. واسمع التحليل النهائي، الجملة التي تدل على المعنى، يقول: وإن القيم السائدة في العراق هي التي ستسود في الكويت. هذا هدف الدخول، ليس أخذ البترول، ليس اجتياح الأرض، لا، ولكن لتكون القيم السائدة في العراق هي القيم السائدة في الكويت. ويراد منا أن تكون القيم السائدة في العالم العربي والعالم الإسلامي هي قيم البعث الذي يتخذ القرآن ظهرية عندما يقول في بياناته أنه يريد أن يحرر مكة والمدينة. من ماذا يحررها؟ هو يعني المفردة التي قال يعنيها تماما، يعني أن تحرر الأماكن المقدسة. من ماذا؟ تحرر من الإسلام وتحكم بالبعث. إن أكثر ما يضايق البعثيين والعلمانيين واليسار العربي وما يسمى باليسار الإسلامي، إن أكثر ما يضايقهم الآن هو استمرار الحكومات التي تسمى الرجعية. لماذا؟ قالوا كل البلاد وكل النظم سقطت، حتى الشيوعية سقطت إلا هؤلاء الرجعيون. لماذا لا يسقطون؟ ولماذا يضايقون من هذه الرجعية؟ ما هي الرجعية؟ الرجعية هي العودة إلى الدين، لا يريدون هذا، يعتبرون العائق الرئيس الذي أخر الأمة هو الدين، ولا بد أن يزال. وسمعتم قبل قليل ما قاله بابا الفاتيكان لميشيل عفلك، وميشيل عفلك طالب سوري ذهب في بعثة إلى فرنسا وتخرج في عام 36 ميلادي 1936، ورجع مدرسا في المرحلة الثانوية، وأسس مع إخوانه حزبا. ما هو الحزب؟ حزب البعث العربي. ما هي أهدافه؟ النهوض بالأمة العربية. هدفه أن ينهض بالأمة العربية، ونهضة الأمة العربية أن يزال كل الذي لديها من النظم القديمة، وبحجة شيطانية. ما هي؟ يقول لو أن الدين ولو أن القيم ولو أن النظم ولو أن ما عليه العرب يفيد كان نهضت الأمة من زمان، ولكن هو الذي أخرنا فلا بد أن نقتله. سمعتم أنه قال له البابا الفاتيكان أنك خدمت الكنيسة خدمة لم تخدمها إياه كل الإرساليات وكل النصارى. وقبل وفاته بأيام قلائل بدأ البعث في العراق يزيل نصرانيته ويقول للناس أنه أسلم، وأعلن أنه أسلم ليصلي عليه المسلمون في العراق ويدفن مع المسلمين. لماذا؟ حتى لا يقال أن الذي نظم البعث غير مسلم، ولا تشيع مثل هذه الأشياء عنه فيرتد الناس عن البعث. وحزب البعث ينبغي أن يعرى، وينبغي أن ينشر بين المسلمين وبين أبناء المسلمين جميعا الفكر السياسي الذي يبين الأخطار. والله لو أن البعث والعلمانية والناصرية والشيوعية عريت بين أبناء المسلمين لما تبعها أحد، ولن يكون علينا منها خطورة إلا بالجهل. عندما نعرفها جيدا لن نخاف منها، ولن يتبنها أحد، ولن يتبعها أحد. ولكن عندما يقال لا لا لا تسمعون، عندما يسمع الناس يعلقون قلوبهم فيقرؤون من فكر الآخرين ويتقبلون. لعلي أطلت عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.